العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. اما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. باب فضل الحج والعمره. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال ابن شيبه صاحب المصنف ثقه ثبت امين، قال حدثنا سفيان بن عيينه. سفيان بن عيينه كما قال الامام مالك ولا ابن عيينة. قال الإمام الشافعي لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز، كان يدرس ولا يدرس إلا عن سفه. عن عاصم بن عبيد الله، عن عاصم بن عبيد الله القرشي العدوي المدني، عن عبد الله بن عامر كان ضعيفا، قال ابن معين ضعيف، وضعفه البخاري، قال في الضعفاء منكر الحديث، وقول البخاري في الراوي منكر الحديث معناها لا حياة له بعد ذلك، فيها أشد ما يكون تجريحا فيه. عن عبد الله بن عامر، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة بن عامر العدوي المدني القرشي، هو من الثقات، وقد قال أبو حاتم رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، روايته مرسلة، وذكر ابن حبان في الثقات قال عامة رواياتي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو تابعي على الحق، ولذلك العجلي قال مدني تابعي ثقة. عن أبيه، فين عن أبيه؟ الأصل عن عمر، لا عن عبد الله بن عامر، عن أبيه عن عمر. كيف؟ عندنا عن عمر، النسخة عندي كده، لا لا عن عمر. ماشي. عن عمر، لأن أنت إلا أن تكون أنت ذهبت إلى الرواية الأخرى، سقط طرفك على الرواية الثانية. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رضاه الوزير الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو من العشر المبشرين بالجنة، أمير المؤمنين. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإن المتابعة بينهما تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. نعم. ثم اذكر السنة الثانية. حدثنا أبو بكر، لا لا لا عشان بس لا أؤخركم، هات الراوي العام وسنده عن أبي هريرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة ما بينهما، والحج المبرور كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. نعم. الثالث أرجو بسندي أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفض ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. زيد الجنة سريعا، سامحونا في الإسناد بحيث أنه أريد أن أؤخر الإخوة وأكون أسأنا إليهم. هذا الحديث خلاص شيخ خلاص سيبها سيبها. قال المصنف رحمه الله تعالى: فضل الحج والعمرة. في هذه الحديث بيان لفضل الحج والعمرة، كما بينا بأن الحج من أركان الإسلام، من أعظم أركان الإسلام، في العمر مرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعتم، وفي رواية أخرى لعذبتم. وأيضا العمرة على الراجح أنها واجبة، وهذه المسألة التي سنختم بها الباب. لكن في قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: تابعوا بين الحج والعمرة فإن المتابعة بينهما تنفي الفقر والذنوب. فهم بعض الناس من دلالة الاقتران أن العمرة تأخذ حكم الحج بعدم تكرارها في العام، ولذلك كره مالك أن تكرر العمرة في العام إلا مرة، أو لا يعتمر المرء في البيت إلا مرة. ووجهة النظر عند أبي بكر وعمر وعند عثمان في هذا الباب حتى لا يظل البيت شاغرا، فيكون مرة في العمر مرة في العام عمرة،